بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، لقوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفظ ولا شرط ولا رعاف، لا إن كان ناسيا أو مكرها، ولا بوجور مغمى عليه معالجة، فلا يفسد صومه. وأجزأه، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان، لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم، أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه السلام: عفي الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم، لأنه دونه. أو احتلم لم يفسد صومه، لأن ذلك لم يفسد، أو احتلم لم يفسد صومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول: أو استقاء أو استمنى فأمنى أو أمذى، أو باشر دون الفرج، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه، لا إن أمذى. وقفنا هنا ولا لا؟ طيب، وهم يفرقون المذي، فإذا كان من أثار النظر فإنه لا يفطر عنده، وإذا كان من أثر استدعاء المني فإنه يفطر، والراجح أن المذي لا يفطر. قال: أو حجم أو احتجم إلى آخره. أو حجم أو احتجم، مراد بحجم الحجامة وهي إخراج الدم، الحجامة وهي إخراج الدم، فهي تفطر، الحجامة تفطر، وهذا مذهب الحنابلة، وهو من المفردات، وهو من المفردات، فمذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب فقهاء الحديث، مذهب فقهاء الحديث، أن الحجامة تفطر، أن الحجامة تفطر. واستدلوا بحديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم. والقول الثاني، قول الثاني، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بحنيفة، أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر. واستدلوا بما في البخاري، استدلوا بما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، هذا في البخاري. وقد تكلم العلماء وأطالوا الكلام حول لفظة احتجم وهو صائم، يقول احتجم وهو محرم هذا ثابت، هذا ثابت، أما احتجم وهو صائم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول، لم يثبت أنه احتجم وهو صائم، تكلموا على هذه الرواية. وأيضا من أثبتها قال: صيام نفل، إذا كان صائمه في السفر فأنه صيام نفل، أما رمضان لم يثبت أنه صام وهو مسافر، رمضان لم يثبت أنه صام وهو مسافر. وهذا ما عليه أيضا من المتأخرين، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ محمد رحم الله الجميع، أن الحجامة تفطر، أن الحجامة تفطر. شيخ، نعم، لم يثبت أنه لم صائم مسافر. نعم نعم، صام رمضان، صام رمضان، الذي صام في السفر النفل، النفل كان يصوم على صفة السلام النفل. أما ما ورد رمضان، لأنه قوله محتجم وهو محرم، في رواية محرم صائم، فإنه لم يذهب العمرة أو الحج في وقت رمضان. والكلام طويل، كلام طويل حول هذه المسألة، اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وألفت فيها المؤلفات، والأحوط أنها تفطر، الأحوط أن من احتجم أن صومه يفسد عليه القضاء، أن عليه القضاء، هذا هو الأحوط. قال رحمه الله تعالى: أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم. أما احتجم ظاهر، احتجم ظاهر لأنه أخرج الدم، خرج منه الدم. ولهذا الذين يقولون أن الحجامة تفطر يقول أن الحجامة أيضا توافق الأصول، مع أن الدليل دل على أنها تفطر، فهي أيضا على وفق القياس، على وفق القياس، لأن إخراج المني يفطر، يضعف البدن، ومن استقى طلب القي يفطر، لأن القي يضعف البدن، مثل الحجامة إخراج الدم يضعف البدن، فهي على وفق القياس. قد قرر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية القيم إلى أن الحجامة تفطر، إلى أن الحجامة تفطر، وهو قول عامة فقهاء الحديث، عامة فقهاء الحديث أن الحجامة أيضا تفطر. فأما الذي احتجم فهو أخرج الدم، أخرج الدم. أما الحاجم الذي يحجمه الحاجم فإنه يمص الدم، يمص الدم، وقد يصل إلى حلقه شيئا من الدم، قد يصل إلى حلقه شيئا من الدم فأفطر، فيفطر. وفطر الذي يحجم، فطر الحاجم، لأنه مظنة وصول الدم، مظنة الفطر، مظنة وصول الدم، فأقيم مظنة وصول الدم، أقيم مقام ها وصول الدم. انتبهوا، مثل النوم، العلماء يقول النوم ليس ناقض في ذاته، لكن لما كان النوم مظنة للحدث أقيم مقام الحدث، أقيم النوم مقام الحدث، فصار من نام أحدث، من نام أحدث ولو لم يحدث، لأن النوم مظنة الحدث. أيضا الحاجم مصه للدم مظنة أن يصل الدم إلى حلقه، مظنة أن يصل الدم إلى حلقه، فأفطر، أفطر، فأقيم مصه للدم مقام وصول الدم لأنه مظنة الدم. فإذا قلنا مثلا، إذا قيل أن الحاجم لا يفطر قد يتساهل ويمص الدم ويصل إلى حلقه، ومن هنا أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا إذا كان يمص الدم. أما الآن في الآلات الحديثة فإنه لا يمص الدم، سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه عند ذكر المصنف للشرط والفصل إلى آخره. قال: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. عامدا ذاكر، عامدا ذاكر في أي شيء؟ في كل ما سبق، في كل ما سبق، وهو خروج المني، خروج المذي، والحجامة كله. يقول المصنف: ذا عامدا ذاكرا. ذكر كم هنا؟ ها ذكر عامد وذاكرا، ذكر شيئين، في شيء ثالث ما ذكره، ما هو؟ ما قال عالما، واضح لنا؟ فالمذهب هنا لا يشترطون أن يكون عالما، يشترط أن يكون عامدا، أقصد ما ذكر هنا مختارا، ما ذكره هنا مختارا، ذكروا أقصد نعم، ما ذكروا عالما، ما ذكروا عالما، ذكروا عامدا وذاكرا. العمد ضده الإكراه، فلو أكره على هذه الأمور ما يفطر، والذكر ضده ها النسيان، فإذا كان ناسي لا يفطر. الجهل ما هو ضده؟ ما ذكره، لأنهم يشترطون الشرطين، والصحيح ها أن الثالث معهما، الصحيح أنه يشترط العلم والعمد والذكر، الصحيح أنه يشترط الثلاثة في المفطرات كلها، في المفطرات كلها أنه يشترط أن يكون عالما ذاكرا مختارا، يشترط أن يكون عالما ذاكرا مختارا. المصنف هنا اشترط أن يكون مختارا ها ذاكرا فقط، ولم يشترط أن يكون عالما، والصحيح لابد من العلم. قال: في الكل لصومه فسد صومه، فسد صومه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد الترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بذلك يعني في الحجامة، يعني في الحجامة. قال: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. انتبهوا، لماذا قال هذا الكلام؟ لأن هل العلة في الحجامة معلومة أو الحجامة تعبدية. المذهب الحجامة تعبدية، ليس هناك حكمة، لا نعرف الحكمة، الحجامة تعبدية، فيفطر الحاجم ويفطر المحجوم. طيب لماذا يفطر المحجوم ولماذا يفطر الحاجم؟ ما نعلم. العلة تعبدية، واضح ولا لا؟ وهذه لها نظائر، مسائل كثيرة. يعني مثلا لحم الإبل لماذا ينقض الوضوء؟ قال ما ندري، العلة تعبدية، هم قولنا خلقت من الجن أو ونحوه، فهذا التماس الحكم، واضح ولا لا؟ لماذا الظهر أربع ثلاث المغرب ثلاث؟ العلة تعبدية لا نعلمها. هنا يقولون الحجامة تعبدية لا نعلمها، ولهذا لو أخرج الدم غير الحجامة ما فطر، لو يخرج الدم كثير لو يضعف بدنه، ولهذا يقول ولا يفطر بفصد ولا شرط. الفصد ها قطع العرق طولا طولا، والشرط عرضا، الشرط عرضا لإخراج الدم. لو فعل هذا ما أفطر. لماذا؟ يقول لأن الحجامة تعبدية، حجامة تعبدية. طيب إذا كانت تعبدية، إذا كان ما يمص بالآلات الآن، ماذا نقول أيضا؟ يفطر لما يفطر؟ يفطر حتى الحاجم. لماذا؟ لأن العلة تعبدية لا نعلمها، فالحاجم المحجوم يفطر لظاهر النص. القول الثاني أن العلة معلومة، أن العلة معلومة، أما بالنسبة للمحجوم ها لخروج الدم يضعفه، وبناء عليه إذا تعمد إخراج الدم بأي طريق فإنه يأخذ حكم الحجامة. فإذا أخرج الدم بالحجامة، أخرج الدم بالفصد، أخرجه بالشرط، تبرع الآن بالدم، إذا أخرج دم مثل دم الحجامة يعني كثير، فإنه يعتبر مفطرا، لأن العلة من الحجامة إضعاف البدن، إضعاف البدن. طيب بالنسبة للحاجم ما هي العلة؟ ها خوف أن يصل الدم إلى حلقه، فإذا كان يخرج الدم بغير المص فإنه لا يفطر الحاجم، الحاجم لا يفطر، صومه صحيح، صومه صحيح. فمن رأى العلة تعبدية ذهب إلى ما ذهب إليه الأصحاب المذهب رحمه الله، ومن رأى أن العلة معلومة فإنه يقيم مقام الحجامة كل دم يخرج، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أننا إذا قلنا أن الحجامة مفطرة فإن العلة إضعاف البدن، فمتى ما أخرج الدم فإنه يفطر. وبناء عليه لو تبرع بإخراج دم لمريض فإنه لا يجوز أن يتبرع بالدم وهو صائم، إلا إذا ترتب عليه إنقاذ لشخص، إذا ترتب على التبرع إنقاذ لشخص فنقول تبرع بالدم وأفطر، تبرع بالدم وأفطر، وهو يضعف البدن. ولهذا الآن إذا أخذوا من إنسان دم فالغالب أنهم يعطونه ما يعوضه، يعطون عصير يعطون شيء يعوض ما فقد من الدم، هذا بناء على أن العلة معلومة. أما الحاجم فإنه إذا لم يكن يمص الآلة فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. قال ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. الرعاف إن تعمده فيأخذ حكم الحجامة، إن تعمد الرعاف فيأخذ حكم الحجامة فإنه يفطر إذا كان كثيرا، وإن لم يتعمد الرعاف فإنه لا يفطر، لا يفطر، لأنه يأخذ حكم من ذرعه القي، يأخذ حكم من ذرعه القي. قال ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، لا إن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لا إن كان ناسيا أو مكرها، ها لم يذكر جاهلا صح؟ والصحيح نقول لا إن كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا فصومه صحيح في الجميع، فصومه صحيح. قال لا إن كان ناسيا أو مكرها أو مكرها. بالنسبة للمفطرات، المفطرات كلها يشترط فيها ثلاث شروط، المفطرات يشترط فيها ثلاث شروط. الشرط الأول العلم، الشرط الأول العلم، أن يكون عالما، أن يكون عالما. فإذا كان جاهلا فصومه صحيح، إذا كان جاهلا فصومه صحيح. طيب العلم ضده ها الجهل، العلم ضده الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين، الجهل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول جاهل في الحكم. القسم الأول جاهل في الحكم، يعني ما يدري، ما يدري أنه أن هذا الشيء يفطر، فصومه صحيح، فصومه صحيح. والدليل على هذا قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، فإنه لما نزلت كلوا واشربوا حتى يتم لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذ عقالين، أخذ عقالين. أتعرفون العقال؟ ها؟ ما هو العقال؟ الذي يلبس على الشماغ، ها؟ الذي يعقل به البعير، نعم، خيط يعقل به البعير. أخذ له، أخذ له عقالين، عقال أبيض عقال أسود، وجعلهما تحت الوسادة، وجعل يأكل وينظر إلى العقالين. فطلع الفجر وظهر النهار ولم يتبين له العقال الأبيض من الأسود، فلما ذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك لعريض، في رواية إنك العريض القفا، يعني وسادتك عريضا واسعة الخيط الأبيض والأسود، لأن الخيط الأبيض والأسود الأفق، كيف تأخذ الوسادة؟ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لماذا؟ لأنه كان جاهل بالحكم، يظن أنه يجوز أن يأكل ويشرب، يظن أنه يجوز أن يأكل ويشرب. هذا الجهل بالحكم. القسم الثاني الجهل بالحال، القسم الثاني الجهل في الحال. كان يأكل يظن الفجر لم يطلع، يأكل يظن الفجر، يظن أن الفجر ما طلع، أو يأكل يظن أن الشمس قد غربت، أو يأكل يظن أن الشمس قد غربت، فهذا صومه صحيح، هذا صومه صحيح، لأنه جاهل في الحال. والدليل على هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، حديث أسماء بنت أبي بكر تقول أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس. والحديث في البخاري، والحديث في البخاري. ولم يرد أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمروا لنقل إلينا، لم يرد أنهم أمروا بالقضاء. وقال هشام لما سئل عن القضاء قال بد من القضاء، بد من القضاء، يعني لابد من القضاء، يقول هشام. ولما سئل معمر، معمر سأل هشاما قال أقضوا؟ قال لا أعلم، هل قضوا أم لم يقضوا، هل قضوا أم لم يقضوا. هذا رأي من هشام رحمه الله، أما الحديث ليس فيه أنهم قضوا. هشام يقول لهم لابد من القضاء، ولما سأله معمر قال لا أدري هل قضوا أو لا. وهذه مما يتوافر نقلها، هذه مما يتوافر نقلها، لو أنها حصلت فلو أمروا بالقضاء لنقل إلينا. وبناء عليه من أكل أو شرب جاهلا في الحكم أو جاهلا في الوقت في الحال فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. هذا القسم الأول العلم. القسم الثاني في اشتراط نعم الثاني الأول العلم، الثاني الجهل، الثاني الذكر، الثاني الذكر أن يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا، الشرط الثاني يكون ذاكرا، ضده النسيان، ضده النسيان، لما في الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأضاف الله الطعام والشراب إلى الله جل وعلا، لأن الناس ليس باختياره، أقصد يعني لا يعني ليس في باله أنه صائم. الشرط الثالث الاختيار، الاختيار هذا من شرط إفساد الصوم، الاختيار، ضده الإكراه. فلو أكره إنسان لم يفطر، لو أكره إنسان وأدخل الماء في حلقه بالقوة وابتلعه بالقوة فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. والصحيح أن هذه الأمور الثلاثة أيضا شرط في جميع المفطرات، حتى في الجماع، لأن المذهب يقول الجماع ما يشترط فيه أن يكون عالما ذاكرا جاهلا، ما يشترط، يقول لأن هذا غير متصور في الجماع. والصحيح أنه شرط في الجميع، فلو نسي الإنسان وجامع يظن أنه ليس في رمضان فصومه صحيح، لا قضاء عليه ولا كفارة. قال رحمه الله تعالى: لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة. معالجة لو أن الصائم أغمي عليه يعني انصرح أصيب بصرح فأتوا بماء وصبوه عليه حتى يصحي، صبوا عليه ماء على وجهه وعلى فمه فابتلعه دخل الماء في حلقه فإنه لا يفطر لأن ليس باختياره قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة. معالجة لأنه هنا ناسي أو مكره، ليس باختياره قال فلا يفسد صومه وأجزاه لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرف ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار إلى آخره. إذا طار إلى حلقه غبار أو ذباب أو دخان من البخور مثلا أو دخان من النار إذا أشعلت النار، هذا كله لا يفطر. لماذا؟ لأنه دخل بغير اختياره، يشق التحرز منه، يشق الإنسان يحول بين حلقه وبين الغبار وبينه، فهذا لا يفطر. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر وقد نقل صاحب الإفصاح ابن هبيرة نقل الإجماع أنه لو طار الغبار أو الذباب دخل في حلق الصائم فإنه لا يفطر، لأنه ليس باختياره قال لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم فالنائم لو مدخل في حلقه ماء أو نحوه فإنه لا يفطر لأنه ليس باختياره. قال أو فكر فأنزل لم يفطر، وهذا مر معنا بأحد الحالات الثلاثة التي لا يفطر. أي حالة؟ الثالثة صح؟ نعم. الأولى نظرة واحدة، الثانية احتلام، الثالثة فكر. طيب قال أو فكر فأنزل لم يفطر لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه يقول إذا فكر وأنزل لا يصلح أن يقاس على تكرار النظر، لأن تكرار النظر يفطر ليس كالتفكير. لماذا؟ يقول لأن تكرار النظر عمل، والحديث ما لم تعمل أو تتكلم، فتكرر النظر عمل، هو تعمد أن ينظر مرة مرتين ثلاث هذا عمل، وهذا استدعاء للمني فيفطر. أما التفكير لا، ليس فيه عمل، التفكير حديث نفس ليس فيه عمل، ولهذا لا يقاس، من كرر النظر على من فكر. ولهذا يقول وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه، يعني أقل من النظر، يستدعي المني، أما التفكير لا. قال أو احتلم لم يفسد صومه، لأنه ليس باختياره، إذا احتلم فإنه يغتسل وصومه صحيح، لأن ذلك ليس بسبب من جهته. وكذا لو ذرعه القي أي غلبه أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه الطعام إذا كان في الفم، انتبهوا، الفم في حكم الخارج، لأن الإنسان الآن يدخل الماء في فمه يتمضمض ولا يفطر، إذن هو في حكم الوجه، فإذا توضى وغسل وجهه يجب أن يتمضمض لأن الفم في حكم الوجه. وإذا تمضمض هل يفطر؟ لا، لأن الفم في حكم الخارج في حكم الوجه. فإذا كان في الفم طعام ولفظه يفطر، يعني كان أخذ الطعام من الخارج، واضح ولا لا؟ لكن إذا شق عليه لفظه، يعني أحيانا يبتلع الطعام بغير قصد، يريد أن يلفظه فيبتلعه بغير اختياره، هنا لا يفطر. أما إذا تعمد بلعه فإنه يفطر. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. ما الذي تقدم؟ مشقة التحرز، الذي تقدم مشقة التحرز كالغبار والذباب إذا طار بحلقه، لأنه هنا ما يستطيع، هنا يشق التحرز منه. قال وإن تميز عن ريقه، أنتم الآن يعني ترون الإنسان أحيانا إذا تمضمض وهو صائم قد يصل طعم الماء إلى حلقه، ها، وقد يبتلعه مع ريقه، صح ولا لا؟ هذا شق التحرز منه، هذا شق التحرز منه. الريق أيضا شق التحرز منه. هل نقول شخص أخرج ريقك دائما؟ هذا شق التحرز، ولهذا يتسامح بلع الريق ونحوه، يتسامح فيه. ولهذا العلماء اختلفوا في النخامة هل تفطر أو لا، منهم من يلحقها بالريق ومنهم من لا يلحقها بالريق ويقول تفطر. قال لم يفسد صومه لما تقدم، وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. أفطر يعني كأنه أخرجه، كأنه أدخله من الخارج. ولهذا يقول بعض أهل العلم الريق الذي على اللسان يبتلعه، يشق التحرز منه، لكن لو أخرج لسانه إلى الخارج ثم رده ما جزء يبتلعه. يعني بعض أهل العلم يفرض المسائل يعني تدريبا لطالب العلم على تأصيل القواعد. يعني الآن لو أن اللسان عليه ريق فابتلعه ولا يضر لأن داخل فمه يشق التحرز، لكن لو أخرج لسانه والريق على طرف لسانه ثم أدخل لسانه في فمه ما يزن ابتلعه، كأنه أدخل شيء من الخارج وابتلعه. أما ما يتعلق بالريق وما أشبهه فإن هذا يشق التحرز منه. قال وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. أفطر ولا يفطر إلا اطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. حلق مع أنهم قالوا إذا قطر في عينه وجد الطعم في الحلق يفطر، والأذن وجد الطعم في الحلق يفطر، لأن الأذن والعين منفذ يصل إلى الحلق. أما بالنسبة للقدم يعني لو لطخ قدمين شيء، يعني الآن الإنسان يعني يقول أحد الأخوة يحدثني أنه وقف على حنظل، تعرفون الحنظل، كسرها ووقف عليها فوجد طعمها في حلقه، طعمها في حلقه. وأحيانا تمسك بيدك حنظر أو تمسك سكر وإذا أطالت تمسك بيدك وجدت الطعم في حلقك، هذا لا يفطر، لأن اليد والقدم ليس منفذ للحلق، ليس منفذ للمعدة. قال ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه ولم يفسد صومه لعدم القصد. الآن الإنسان لو تمضمض ودخل الماء في حلقه فصومه صحيح، أو استنشق وذهب الماء داخل حلقه فصومه صحيح، حتى لو بالغ، يعني حتى لو بالغ في الاستنشاق ودخل حلقه فصومه صحيح، لأنه ما قصد أن يبتلع الماء، قصد أن يتمضمض ويستنشق. انتبهوا. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة لأجل أن يحترز الإنسان، لأجل أن يحترز عن دخول الماء إلى حلقه، دخول الماء إلى حلقه. فإذا دخل إلى حلقه، إذا بالغ ودخل إلى حلقه فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر، لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى حلقه، لم يتعمد ذلك، إنما دخل بغير اختياره، دخل بغير اختياره. ومر معنا أن كل ما دخل مع الحلق إلى المعدة غير اختيار الصائم فإنه لا يفطر، لا يفطر. ولهذا قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق، أو زاد على الثلاث، أو زاد على الثلاث، لأن من العلم من يقول لا يزيد على الثلاث، لأن الزيادة على الثلاث محرم إسراف، فممكن يصل إلى حلقه، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، أو بالغ فيهما، يعني بالغ في المضمضة والاستنشاق، فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. لماذا؟ لعدم القصد، لعدم القصد. أما لو بالغ في الاستنشاق والمضمضة، ها، يريد أن يصل شيء إلى حلقه، هنا نقول يفطر ولا ما يفطر؟ يفسد صوم، لأنه هنا بالغ بقصد أن يصل الماء إلى حلقه، لأن أحيانا قد يصل شيء يسير إلى الحلق يعني يمتعه عن العطش، يمتعه عن العطش ويعينه، فقد يتعمد هذا فهنا يفطر، هنا يفطر. أما إذا ما قصد إلا المضمضة والاستنشاق أو الاغتسال فوصل الماء فإنه لا يضره. قال وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. نعم تكره. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال حديث لقيط بن سمرة من أصحاب السنن، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، إلا أن تكون صائم. فالصائم يكره، يكره. طيب لماذا قال يكره؟ لماذا ما قال يحرم؟ لأنه لو دخل الماء إذا بالغ لا يفسد صومه، لو دخل الماء إذا بالغ فإنه لا يفسد صومه، فصارت المبالغة مكروهة، المبالغة مكروهة. قال وكره له عبثا أو إسرافا لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع إلى آخره. يقول يكره العبث، العبث في الماء يكره، لأن الماء قد يصل إلى حلقه عن طريق العبث، لا عن طريق التعبد ولا عن طريق أمر مباح، والعبث مذموم، لا ينبغي الإنسان أن يعبث. فكيف إذا كان يعبث فيما يؤثر في العبادة؟ ولهذا قال وكره له عبثا أو إسرافا، يكره أن يعبث في الماء في الحر أو العطش، يكره أن يعبث في الماء أو الإسراف، يكره أن يتمضمض أكثر من ثلاث أو أكثر من أو يستنشق أكثر من ثلاث. قال كغوصي في ماء لغير غسل مشروع، يعني كان يغتسل في الماء بغير غسل مشروع أو بغير غسل مباح. الغسل المباح ما هو؟ التبرد، يعني حر يريد أن يغتسل في شدة الحر، أو يريد أن يغتسل لدفع العطش عنه، فهذا لا بأس، هذا مباح. ولهذا يقول ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، المشروع كان يكون عن جنابه أو للجمعة إلى آخره، أو تبرد. ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، يعني لو عبث في الماء، تعبث في الماء ودخل الماء إلى حلقه، فإن الصوم ما يفسد، الصوم صحيح، لأنه ما قصد إدخال الماء، ما قصد إدخال الماء، لكن العبث هنا مكروه، العبث مكروه. قال ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوع صح صوم ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن أصل بقاء الليل. انتبهوا لهذه المسألة، يقول أكل شاكا في طلوع الفجر، أكل شاكا في طلوع الفجر، إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فما هو الأصل؟ ها، بقاء الليل، إذن صومه صحيح، صومه صحيح. لكن انتبهوا لعبارة المصنف، المصنف ما ذكر ثم تبين أن الفجر قد طلع، سيذكرها فيما بعد، لأن الإنسان الآن انتبهوا، الإنسان لو أكل يظن أنه بليل ثم اتضح أنه بنهار، أو يظن أن الشمس غربت، أقصد ما اتضح، أكل يظن أنه بليل لكنه صار الفجر وهو لم يعلم، أكل يظن الشمس قد غربت والشمس ما غربت وهو ما علم، ما حكم صومه؟ صحيح، هذا مراد المصنف، هذا مراد، انتبهوا. مثاله في الصلاة، انتبهوا، مثاله في الصلاة، إنسان صلى يظن أنه على وضوء وهو محدث، وصلى يظن أنه على وضوء وبقي على هذا الظن حتى أن مات، ما حكم صلاته؟ ها، صحيحة، لا شيء عليه، لأن يظن أنه على طهارة، انتبهوا الفرق. أما إذا اتضح أنه على غير طهارة فصلاته باطلة، أنتم معي؟ هنا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين، بقي على هذا الشك، ما حكم صومه؟ صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول، فهو شك في النهار فلا أن يعكم. طيب إذا أكل ظانا طلوع الفجر ما حكم صومه؟ إذا أكل ظانا طلوع الفجر باطل، ما يصح حتى على الراجح، لأنه ما دام ظن أن الفجر طالع فإنه أكله بالنهار لا يصح. قال ثم ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لو تردد هل طلع أو لم يطلع، لأن الأصل بقاء الليل، لا إن أكل ونحوه، يعني تناول شيء من المفطرات شاكا في غروب الشمس، شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء. انتبهوا، شخص أكل شاك أن الشمس غربت، يعني في سحاب مثلا وشك أن الشمس غربت وأكل، ثم بعد ذلك استمر الوقت وأتى الليل والنهار، الآن هل اتضح له أن الشمس ما غربت؟ ها، انتبهوا، اتضح ولا ما اتضح؟ ما اتضح، ما، لا، انتبهوا لهذه المسألة، سيذكر المصنف إذا اتضح أنه الفجر اتضح أنه المغرب سيذكره بعد قليل، الآن إلى الآن ما ندري هل الشمس غربت أو ما غربت، لكن الشاك هل غربت أو لا، ثم أكل، ما حكم صومه؟ لا، مو بصحيح، مو بصحيح. لماذا؟ لأن عنده أصل وترك الأصل وانتقل للشك، عنده يقين وترك اليقين وانتقل للشك، يعني الآن مثلا الجو مظلم سحاب وأنا الآن أشك أن الشمس غربت ثم أكلت وبقي الوقت وغربت الشمس ما أخبرني أحد أن الشمس ما غربت أو غربت ما أخبرني أحد ما حكم صومي باطل مو بصحيح لأني انتقلت من الأصل إلى الشك بدون دليل واضح ولا لا أما إذا أكل ظان غروب الشمس واتضح أنها ما غربت هذه مسألة أخرى واضح الآن طيب انتبهوا معي قال لا إن أكل ونحو شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار ها واضح ولا لا طيب أكل شاك أن الشمس غربت شاك أنها غربت فاتضح أنها قد غربت ما حكم صومه ها صحيح لأنه بقي على الأصل ولهذا يقول المصنف ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت يفهم من كلامه لو تبين أنها غربت فصومه صحيح واضح لما واضح ها طيب قال لأن الأصل بقاء النهار أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا أي فبان طلوع الفجر أكل معتقد أنه ليل يعني يظن أنه بليل فبان أن الفجر قد طلع فبان أن الفجر قد طلع فما حكم صومه يقول المصنف عليه القضاء يقول المصنف عليه القضاء واضح ولا لا والقول الثاني أنه لا قضاء عليه وثانه لا قضاء عليه لأنه أكل يظنه بليل ويظن الأكل جائز والإنسان إذا أكل يظن الأكل جائز هل يأثم ولا يأثم ها لا يأثم فإذا كان لا يأثم هل نلزمه بالقضاء؟ لا ما نلزمه بالقضاء طيب قال أو أكل ونحوه معتقد أنه ليل فبان نهارا أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى لأنه لم يتم صوم وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب انتبهوا معي عندنا الآن ثلاث مسائل المسألة الأولى أكل معتقد أنه ليل فبان نهارا يقول المصنف ها يقضي يعني إنسان أكل في البيت أنوار ولمبات يظن الفجر ما أذن فلما أكل قالوا قد أذن الفجر يقول المصنف ها يقضي والراجح أنه لا يقضي الراجح أنه لا يقضي مدام أكل ظانا بقاء الليل معتقدا بقاء الليل فصومه صحيح المسألة الثانية قال أو عدم غروب الشمس قضى يعني إذا أكل معتقدا عدم غروب الشمس شو حكم قضائه ها يقضي لأن يأكله يظن أن الشمس ما غربت لكن لو أكل يظن أن الشمس غربت المذهب يقضي والراجح أنه لا يقضي طيب المسألة الثالثة وكذلك يقضي إن أكل ونحو يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجد نية لواجب انتبهوا لهذه المسألة أرجو أن تركزوا لماذا لأنها تتعلق بتبيت النية ما لها علاقة بالأكل هو الآن أكل يظنه نهارا والأكل بالنهار ما يصلح يعني شخص الآن يظن أن الفجر قد طلع فأكل صح ولا لا فبان أنه ليلا بان أن الفجر ما أذن ما حكم صومه صومه باطل على المذهب لماذا باطل لأنه اشترط تبيت النية هو الآن أكل وبعد الأكل لابد من النية فأكل يظنه نهارا واستمر وصار نهار وأمسك ما حكم صومه ما يصح لأنه اشترط أن يبيت النية اشترط أن يبيت النية وعلى القول بأن النية تكفي من أول ليلة هل اشترط لا لأنه أكل بليل ما أكل بنهار أنتم معي ولا لا الآن الإنسان إذا صار يأكل بالليل ما عنده نية صوم الآن صح عنده نية أكل صح ولا لا إذا أراد أن يصوم لا بد أن ينوي لأنهم يقولون ينوي في كل ليلة صح ولا لا فدخل عليه النهار ولم ينوي الصوم هنا ليس بصحيح يقول لأنه ما جدد النية لأن النية كل ما أكل يجددها صح ولا لا وعلى القول بأن النية تكفي من أول ليلة من رمضان لا يحتاج أن يجدد النية نية الأولى تكفي لأنه أكل بالليل ما أكل بالنهار ظاهر ولا ما هو بظاهر ها شيخ هو أكل بالليل لكنه يعتقد أنه نهار ما مشكلة يعني لا نعم نقض النية حول أول ما يخالف ما المشكلة ما نقض النية. يعني الآن يشترط تبيت النية، لو أن الإنسان مثلا أكل بالنهار فسد صومه صح ولا لا؟ هل يشترط أن يبيت النية مرة ثانية؟ أي هذا. إذن هنا أكل، وهذه المسألة أحيانا تكون افتراضية، يعني الشخص يأكل الآن، أنا أكل بالليل أظن أنه نهار، عشان ما يكون بالعبث صح ولا لا؟ لكن هم يريدون أن يبنون على تبيت النية في كل ليلة، فما دام أكل قطع النية بأكل لابد من تجديدها، واضح ولا لا؟ فإذا لم يجدد النية أكل وبعد الأكل مثلا نام واستيقظ بعد الفجر، شو حكم صومه؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ما جدد النية، فيجب أن يمسك ويقضي. أنتم معي ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يحتاج، لأنه أكل في وقت يباح له الأكل. واضح المسائل الثلاث؟ طيب. قال وكذلك يقضي إن أكل ونحو يعتقده نهارا، يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، ولم يجدد نية لواجب. لا اللي يظهر انتبههم، لا اللي يظهر أن الصحيح ها رأي المصنف، اللي يظهر أن الصحيح رأي المصنف انتبهوا. يعني أنا قلت لكم الراجح أنه تكفيها النية الأولى صح؟ أول ليلة من رمضان لا، اللي يظهر لي أنه لا ما تكفي. لماذا؟ لأننا اشترطنا أن النية الأولى تكفي ما لم يقطعها بمرض أو سفر. الآن هنا قطعها، لماذا قطعها؟ نوى الفطر، نوى الفطر، ما دام أكل يظنه نهارا ما هي نيته؟ ها نية الفطر صح ولا لا؟ فقطع النية، قطع الصوم، فلا بد أن يجدد النية، لا بد أن يجدد النية. هذا اللي يظهر. نريد أن نقرأ حاشية خمسة انتبهوا. قال وكذلك يقضي إن أكل ونحو يعتقده نهارا فبنى ليلا ولم يجد نية لواجب. يقول في الحاشية رقم خمسة لأنه أكل أو شرب ونحوه بنية فطر، بنية فطر، يعني هو يعلم أنه آثم ولا يعلم؟ يعلم. إذا قطع النية ولا ما قطعها؟ قطعها. وهو فطر بالفعل وقطع لنية الصوم، فإذا لم يجدد النية وطلع الفجر لم يصح صومه، لأنه صدق عليه أنه لم يبيت النية، إذ النية السابقة انقطعت حقيقة، فإن جدد نية قبل الفجر صح، ومفهومه تجزئه عن غير واجب، يعني صيام النفل هذا ما في إشكال، فإنه لو جددها في غير ذلك الوقت ولو جزء من النهار وهو لم يأكل صح وأثيب عليه من ذلك الوقت، ويقضي إن أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عامدا. والله على كل هذه المسألة يعني يحتاج، يعني يحتاج مراجعة، يعني احتمال أنه لابد أن يجدد النية، واحتمال النية الأولى تكفي، احتمال النية الأولى لأنه يعني لما أفطر بالنهار متعمدا. على كل حال المسألة تحتاج مراجعة. أكيد هذا اليضع، ما دام أنه أكل معناه متعمدا الإفطار، متعمدا قطع النية، متعمدا قطع النية، فإذا أراد أن يصوم لابد أن يجدد النية. وعلى هذا نقول على مذهب المصنف، على رأي المصنف لا بأس، يقول ما دام أنه ما جدد النية فإن صومه لا يصح، صومه لا يصح. طيب دقيقة بس، المسألة الثلاث، طيب نعيد المسألة الثلاث تبيه. يقول أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني يعتقد أن الفجر ما أذن فأذن الفجر فبان طلوع الفجر، وش حكم صوم على المذهب؟ يقول يقضي المصنف، هو الراجح ما يقضي. أو عدم غروب الشمس، أو عدم غروب الشمس يقضي، هذا بلا إشكال يقضي، يعني أكل معتقدا أن الشمس ما غربت ايش حكم صومه؟ ها باطل، باطل، لأنه لم يتم صوم، لم يتم صومه. لكن يقول اعتقد عدم غروب الشمس. طيب إذا أكل يظن الشمس ما غربت ثم تضح أنها غربت ايش حكم صومه؟ المذهب مو بصحيح، لأنه تعمد الفطر. والرواية الثانية صحيح ما في إشكال، لأن أكله وافق الليل، أكله وافق الليل ما يحتاج هذا. واضح المواضح؟ نعم. تحت كتبه وعنه الله قضى عليه. كتبها وعنه اختاره الشيخ الحمد. طيب خلاص. إيه ما في إشكال هنا، هنا ما في إشكال. يعني إنسان الآن أكل يظنه نهارا، يظن نهارا يبي يفطر، تعمد أن يفطر، فلما أكل اتضح أنه بعد صلاة المغرب. هل نقول صومه فسد؟ لا، الصوم تم. المذهب يقول ما يصح صوم لأنه هنا متعمد الفطر، متعمد الفطر، لكن الصحيح أن صومه صحيح. هذه المسألة الثانية، واضحة لما يبقى واضحة. طيب الثالثة التي مرت معنا، مرت معنا، قال وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجد نية الواجب، أما إذا جدد قبل الفجر فصومه صومه صحيح، صومه صحيح. وعلى كل حال المسألة الأخيرة هذه الاحتمال وارد، وارد أن الراجح هو المذهب، ووارد أنه تكفيها النية الأولى، تكفيها النية الأولى من رمضان، لكنه ما دام قطع الصوم فهو كما لو قطعه في سفر أو مرض، صح ولا لا؟ في فرق. لو أن إنسان مسافر وأكل في النهار أو مريض وأكل في النهار، يحتاج أن يجدد النية ولا ما يحتاج؟ يحتاج. طيب الآن تعمد وأكل، تعمد يفطر هذا اليوم، يحتاج أن يجدد النية؟ والله هذا اللي يظهر، اللي يظهر، لأنه لا فرق بينه وبين المسافر إلا أنه يأثم، لأنه يأثم فيجدد النية، يجدد النية. اتضحت المسائل الثلاث؟ ها؟ طيب قال لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. انتبهوا، لا من أكل ظانا غروب الشمس، هم يقولون غروب الشمس لابد أن يتيقن، لكن ظن أن الشمس قد غربت ثم أكل، ثم أكل ولم يأتي أحد يقول أن الشمس ما غربت، ما حكم صومه؟ صحيح. هذا كما ضربنا مثال في الصلاة، لأن الإنسان ما دام ما اتضح له شيء فالأصل صحة عبادته ما في إشكال، لكن لو اتضح أن الشمس لم تغرب فالمذهب يجب عليه القضاء، المذهب يجب القضاء، لأن المصنف يقول لا من أكل ظان غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ، يعني ما تبين له أن الشمس ما غربت، ما حد أخبره، بقي على ما هو عليه، فصومه صحيح. أما إذا اتضح أن الشمس لم تغرب فصومه ليس بصحيح. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن صومه صحيح لأنه أفطر ظانا غروب الشمس، ظان غروب الشمس، والأحكام الشرعية ها تنبني على غلبة الظن، فدم ظن أن غروب الشمس وأكل فصومه صحيح. أولا للنظر والأثر، للأثر والنظر. الأثر حديث أسماء، هذا نص في المسألة، حديث أسماء نص في المسألة، أكلوا الصحابة رضي الله عنهم. والمذهب أيضا يستدلون بما ورد عن عمر في البيهقي، أن عمر أفطروا في زمن عمر، أفطر عمر وأفطروا والشمس ما غربت، يظنونها غربت، فأمرهم عمر بالقضاء، أمرهم عمر بالقضاء، هذا في البيهقي. وورد أيضا عن عمر أنهم أفطروا قبل غروب الشمس ثم أخبروه وسألوا عن القضاء فلم يأمرهم بالقضاء، قال لا نقضي، لا نقضي، يقول يعني لأنه يقول إننا يعني ما ارتكبنا إثم، ما ارتكبنا إثم، هذا معنى كلام رضي الله عنه. فقول عمر الأول يخالفه فعله الثاني. وهذا الأثر حديث أسماء. أما النظر انتبهوا لمثل هذه المسائل، أما النظر، الآن من أكل يظن أن الشمس قد غربت، هو يظن الأكل جائز ولا حرام؟ طيب من فعل فعل يظنه جائز، يأثم أو لا يأثم؟ طيب عمله صحيح ولا خطأ؟ فكيف نلزمه بالقضاء؟ اللهم إذا كان متساهلا، بعض الناس متساهل مجرد ما يسمع صوت تلفاز أو صغير برا يقول أذن على طول يفطر، هذا هم المتساهلين؟ لا، لكن الكلام على الرجل ليس متساهلا وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، قد غربت. يعني مثل إذا كان الشمس سحاب، بعض الناس الآن الشمس سحاب تجده متردد، غربت أو لم تغرب، نقول لا تأكل حتى يغلب على ظنك أنها غربت، يعني رأيت مثلا الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا، ويعني غلب على ظنك أنها الآن غربت، هنا لا بأس. أما مجردا الظن في سحاب لأنها غربت وكذا، فهذا نوع من أنواع التساهل، نوع من أنواع التساهل. أما إذا لم يكن فيه تساهل فإذا غلب على ظنه فصومه صحيح، صومه صحيح، هذا هو الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالجماع في نهار رمضان وهذا المفسد الجماع مفسد الصيام الفقهاء يعقدون له فصلا مستقلا لكونه أعظم المفطرات ولأنه تجب فيه الكفارة المغلظة فيفردون الفصل مستقل يفردون هذا المفسد هذا المفطر يفردونه بفصل مستقل عن بقية المفطرات فقال فصل ومن جامع في نهار رمضان إذن عندنا هنا شروط الشرط الأول أن يكون جماع يعني وط علاج الشرط الثاني أن يكون في نهار رمضان الشرط الثالث أن يكون ممن يلزمه الصوم انتبهوا لهذه الشرط الثلاثة. طيب ما هو الشرط الأول؟ ها ماذا قلنا؟ الجماع. معناه لو أنزل بغير الجماع ما وجبت الكفارة المغلظة، يعني لو أنزل بمباشرة أو تقبيل أو ضم ونحوه فإنه لا تترتب عليه الكفارة المغلظة. نعم يفسد صومه ويأثم ويقضي، لكن الكلام هنا على الكفارة. إذن الشرط الأول أن يكون جماع. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون نهار رمضان. فلو جامع في قضاء رمضان ما ترتبت الكفارة، لو جامعه صائم قضاء فلا كفارة عليه، ولو جامعه صائم نذر أو صوم واجب غير رمضان فلا كفارة عليه إذن الكفارة في أي شيء؟ في نهار رمضان. انتبهوا لهذا الشرط. الشرط الثالث أن يكون ممن يلزمه الصوم. لو كان لا يلزمه الصوم لا كفارة عليه، لو جامع وهو لا يلزمه الصوم لا كفارة عليه. المسافر لو صامه مسافر ثم جامع فلا يلزمه الكفارة لأن له أن يفطر. المريض لو مريض صام وهو مريض تحامل وصام ثم جامع فلا كفارة عليه لأن له الفطر، لا يلزمه الصيام واضح ولا لا؟ ومثل نعم الكلام هنا على ما يترتب عليه الكفارة. أما العلم والجهل والإكراه هذه سبقت المفطرات كلها كفارة وغير كفارة. حنا الآن نتكلم على ما يترتب عليه الكفارة واضح ولا لا؟ أن يكون جماع، ثاني أن يكون في نهار رمضان، أما لو كان غير رمضان فلا كفارة. يعني مثلا شخص عليه قضاء من رمضان وصام القضاء وجامع نقول حرام لأن هذا واجب ما يجوز، لكن ما يترتب عليه كفارة، ما عليه كفارة، عليه أن يعيد القضاء مرة أخرى. أن يلزمه الصوم، فالمسافر لو جامع لا كفارة عليه، المريض لو جامع وهو صائم لا كفارة عليه. من أفطر في سفر ثم قدم يقولون يلزمه الإمساك على قولهم. طيب لو جامع المذهب عليه، لكن الصحيح ما عليه. إذن لابد من الأمور الثلاثة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم نعم، إنما يشترطون العلم، يشترطون الذكر والاختيار. أما الجماع لا، الجماع لا يشترط لا العلم ولا الجهل ولا الإكراه ولا النسيان، كل هي الجماع بالذات. لأن يقول ما يتصور أنه ينتشر الذكر وهو ناسي ولا مكره. نعم أي مسائل موجودة هنا راجع أو بكرة الساعة الوقت يعني أقل من 5 دقائق. بالنسبة من يجمع البيت لا بقصد أن يفطر، إيه يقول لا يكون عندي جهة على كل حال. لا اللي ضرني ما يفطر، لكن ما ينبغي أن نتعمد أن نجمع الريق، ما ينبغي أن نتعمد إلى جنب الله، ولا هو ما يفطر الريق ما يفطر يعني، يصعب التحرز منه. الشمس ويتابع لكن يبدأ الساعة يبدأ لا لا لا لا عبرة بالساعة. إذا تأكد أن قرص الشمس قد غاب خلاص. ولهذا العلماء يقولون مغيب الشمس يختلف من في الأرض أم من في السقف. يعني لو شخص الآن في السطح وشخص في الأرض تغرب عند الأرض ويفطر اللي في السطح يبقى. ومثل الطائرة أحيانا اللي في الطائرة ما يفطر اللي في الأرض يفطر. نعم ما في بأس تذوق الطعام تذوق شيء ما في بأس. أهم شيء الأصل الحلق شيء يدخل الفم لا يضر. نعم نعم النخامة تقصد ها؟ إيه المذهب أن النخامة تفطر إذا بلح متعمد إذا وصلت إلى الفم أما دمنا في الحلق لا تفطر. فإذا تجاوزت الحلق وسط الفم يقول يحرم أن يبلح وإذا بلح يفطر. والقول الثاني أنها لا تفطر القول الثاني أنها لا تفطر لأن أنا أي أنها ما تفطر لأن الحاق النخامة في الريق أولى من الحاقها بالأكل والشرب. أي شيء نعم بل هذا يقول ونحوه غبار ونحوه كل ما يشبه الغبار فإنه يأخذ حكم لأن حتى البخور الآن الإنسان يتبخر هل يتعمد إدخاله؟ لا يدخل بغير اختياري. لكن لو مثلا وضع البخور وبدأ يستنشقه متعمد يريد إدخاله داخل حلقة هون نقول نحو نقول نحو يفطر. إذا مسك البخور وفتح فمه وبدأ يسحبه مش نقول يفطر. ولو قلنا لا يفطر لا أتانا شارب الدخان عرفت يا أخي. نعم ولو أخرج الدم بغير الحجامة لا يفطر لا يفطر لأن إذا كان الأمر تعبدي ما يقاس على غيره. الشيء إذا كان تعبدي تعرف ما معنى تعبدي؟ أيوة يعني ما ندري وش الحكمة فلا نقيس على غيره ما يقاس على غيره أبدا. فنقول النص ورد في الحجامة خلاص الدم غير الحجامة ما يفطر لو كان كثيرا. نعم كله بغض النظر عن التبرع الكلام على إخراج الدم. إذا كانت الحجامة تعبدية فإخراج الدم في غير الحجامة لا يفطر. وإذا كان الغرض تضر